بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس قراءه تحفه السنيه والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب الحال، فما تعريف الحال؟ هو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لما انبهم أو استبهم من الهيئات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. قال الشارح رحمه الله: وأقول يجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة. إذن الحال دائما لفظ منكر، لفظ نكرة، لا يكون معرفة. وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة. لو رأيت لفظا في ظاهره أنه معرفة وهو حال، لا يصلح أن يعرب إلا حالا، فهنا تؤول هذه المعرفة بنكرة. نؤول هذه المعرفة بنكرة كما سيمثل له إن شاء الله. فإذن هذه قاعدة عندهم، وإن كانت ليس متفقا عليها، لكن نحن ندرس على ما هنا أن الحال لا يكون إلا معرفة، عفوا، لا يكون إلا نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة. قال: مثل قولهم جاء الأمير وحده. الآن جاء الأمير فعل وفاعل، ووحده هذه لا يصلح أن تعرب إلا حالا، لا يصلح أن تعرب إلا حالا، فهي لفظ ماذا؟ فضلة، وهو منصوب، وجاء يفسر لنا هيئة الأمير حين مجيئه. فإذا ينطبق عليه تعريف الحال، ينطبق عليه تعريف الحال، ومع ذلك فنحن نجده معرفة. قال رحمه الله: فإن وحده حال من الأمير، وهو معرفة. وحده معرفة لماذا؟ بالإضافة إلى الضمير. لما أضفنا كلمة وحد إلى الضمير وهو الهاء صار معرفة، فمن أنواع المعارف المضاف إلى المعرفة كما هو معلوم، من أنواع المعارف المضاف إلى المعرفة، والضمير معرفة، فإذا أضيف إليه شيء صار معرفة. فكلمة كتاب نكرة، فإذا أضفناها إلى الضمير قلنا كتابك أو كتابي صار معرفة، أو كتابه. فإذا وحده هذا معرفة. كيف معرفة؟ بالإضافة إلى الضمير الذي هو الها هذا الموجود فيه. قال: ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردا، فكأنك قلت جاء الأمير منفردا. يعني ما دام أنه حال، وقد تقرر عندهم رحمك الله، وقد تقرر عندهم أن الحال نكرة، فإذا نؤول هذه المعرفة الموجودة أمامنا بنكرة. فقولنا جاء الأمير وحده ما معناها؟ أي جاء الأمير منفردا، ومنفردا نكرة. لو قلت جاء الأمير منفردا هذا حال بلا إشكال، كذلك قول جاء الأمير وحده، واضح هذا؟ قال: ومثل ذلك قولهم أرسلها العراك، أي معتركة. إذا قيل أرسلها يعني أرسل خيله العراك، يعني أرسلها مزدحمة. فقول العراك، طيب، أرسلها فعل وفاعل ومفعول به. أرسل فعل ماض والفاعل مستتر والهاء هذا مفعول به، والعراك معناها قلنا مزدحمة، يعني أرسلها مزدحمة. لو قلت لك أرسلها مزدحمة ما يعرب مزدحمة؟ حال. كذلك هذا الذي في معناها، هذه اللفظة التي في معناها وهي العراك تؤول بهذا، ولذلك تعرب حالا على تأويل نكرة. معتركة قال هنا، وبعضهم يقول معاركة، الأحسن معاركة. طيب: وجاءوا الأول فالأول، أي مترتبين. جاءوا فعل وفاعل حال كونهم الأول فالأول، أي حال كونهم مترتبين. أنا لو قلت لك جاءوا الأول فالأول، ما الذي تفهمه؟ تفهم الترتيب من هذا، يعني أنهم جاءوا وحالهم أنهم مترتبون، جاءوا مترتبين. فإذا الأول هذا حال، لكنه يؤول بنكرة، هو معرفة فيؤول بنكرة. ما هذه النكرة التي يؤول بها الأول فالأول؟ مترتبين، لأن هذا هو معناها. إذن فهذه الألفاظ، وهذه أكثر ما جاءت من الألفاظ التي تؤول فيها أو جاءت فيها الحال معرفة فتؤول بنكرة، فهذه الأمثلة الثلاثة هي أشهر ما يمثل به في هذا الباب، وحده والعراك والأول فالأول. فوحده يؤول بمنفرد، والعراك يؤول بمعاركة أو معتركة، والأول فالأول تؤول بمترتبين، من أجل ألا نخرج عن القاعدة التي هي أن الحال لا يكون إلا نكرة، لا يكون إلا نكرة. لو جاء معرفة فقلنا مثلا رأيت الرجل الطويل مثلا، أو السريع، رأيت الرجل السريع، ما إعراب السريع هنا؟ إعرابه نعت. فإن قلت جاء الرجل مسرعا في الأول، عفوا، جاء الرجل، رأيت الرجل المسرع، رأيت الرجل المسرع، ما إعراب المسرع؟ نعت. فإن قلت رأيت الرجل مسرعا حال. فلأجل أن يفرق بين النعت والحال قالوا الحال لا يكون إلا نكرة ولا يأتي معرفة، فإن جاء معرفة فيؤول بالنكرة. نعم، يذهب صالحون الأول فالأول، أي مترتبين. قال والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعلة والمبتدأ خبره، هذا معنى استيفاء الكلام كما قلنا قبل. ولهذا قيل بأن الحال فضلة، فهل معنى فضلة أنه يصح الاستغناء عنه مطلقا؟ لا، وإنما معناه أنه يأتي بعد استيفاء الفعل مرفوعة، سواء كان فاعلا أو نائب فاعل، والمبتدأ خبره. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقد يقدم الحال كما سيذكر. قال وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام، نحو كيف قدم علي، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي. ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام، يقولون أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. أنا لا أقول أنت كيف، وإنما أقول كيف أنت، ولا أقول حالك كيف، وإنما أقول كيف حالك، كيف حالك. فإذن كيف قدم علي، أصل الجملة قدم علي كيف، يعني على أي حال قدم علي. فالحال حقه أن يؤخر في الأصل، أن يأتي بعد استيفاء الفعل فاعلة والمبتدا خبرا. هنا قدم علي هو الفعل والفاعل، ومع ذلك قدمنا عليها الحال الذي هو كيف. كيف تعرب في هذا الموضع اسم استفهام مبني على الفتح، تعرب اسم استفهام مبنيا على الفتح في محل نصب حال. فلماذا قدمناها على الفعل والفاعل؟ لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. ما معنى لها الصدارة في الكلام؟ تأتي في أول الكلام، في صدر الكلام. الكلام العربي فيه يقدم اسم الاستفهام على غيره. قال ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام. نعم، إذن الأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، وربما وجب تقديمه كما إذا كان اسم استفهام، كمثل هذا المثال كيف قدم علي. إذن ما يعرب كيف هنا يا زكريا؟ كيف قدم علي؟ كيف كيف سافر؟ فلان ها. اسم استفهام قلنا مبني على الفتح في محل نصب ايش؟ في محل رافع. وهذا المسافر الثاني ها ننظر اذا وفت معنا حمله عندك اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. هذا الكلام هنا موجود، قال فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، يعني ما هو شيء مستغرب، قد قرأناه أصلا فانتبه. قال ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ. إذن الأصل أن صاحب الحال يكون معرفة عكس الحال، الحال نكرة وصاحب الحال معرفة، هذا هو الأصل، الحال نكرة وصاحب الحال معرفة. ولهذا قلنا في الجمل إن كنتم تذكرون، الجمل بعد المعارف أحوال، بعد المعارف، وأما بعد النكرات فهي صفات. فإذن صاحب الحال الأصل فيه أن يكون معرفة، جاء زيد راكبا، فراكبا حال نكرة، لكن صاحب الحال من هو؟ زيد، وهو معرفة. جاءوا الأول فالأول، قلنا جاءوا مترتبين، الحال الأصل أن يكون نكرة. صاحب الحال أين هو؟ في قولنا جاءوا ها الواو، أحسنت، الواو والواو معرفة ضمير، والضمير من أعرف المعارف. طيب إذن فصاحب الحال الأصل فيه أن يكون معرفة، هذه قواعد تمشي عليها من أجل تفهم الاستثناءات. قال فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ، يعني الأصل أن صاحب الحال معرفة، لكن قد يكون صاحب الحال نكرة بشرط أن يوجد مسوغ، أن يوجد ما يجعل هذا سائغا. انتبه معي، النكرة الأصل أنها غير معروفة عندنا، أليس كذلك؟ إذا قيل جاء رجل، فرجل هذا ما ندري من هو، فلا نحتاج إلى أن نعرف هيئته، ونحن لا ندري من هو أصلا، نحتاج إلى أوصاف له، نحتاج إلى أوصاف له تقرب لنا حاله، أو نحتاج إلى تعريفه، بعد ذلك نعرف حاله وهيئته. إذا قلت جاء زيد، خلاص زيد معروف عندك أيها المخاطب. أنا إذا قلت لك جاء زيد، فالأصل أني أخاطبك عن شخص معروف من هو زيد هذا، فأحتاج أو بعد ذلك قد تخفى عليك هيئته، فأقول لك جاء زيد راكبا أو ضاحكا أو مسرعا أو نحو ذلك، فهو معرفة، فقط هيئته خفيت عليك فأتينا بالحال. لكن إذا كان هناك نكرة فما الفائدة أن يؤتى لها أو أن يؤتى لك أيها المخاطب بحال هذه النكرة؟ أنت لا تعرف هذا الشخص أصلا المتحدث عنه، لا تعرف هذا الشخص المتحدث عنه حتى يعني يهمك شأن هيئته. يعني هذا أردت أن أقرب به قضية كون صاحب الحال يكون في الأصل معرفة. لماذا صاحب الحال معرفة؟ لأننا ما الفائدة أن نعرف يعني هيئة شخص لا ندري من هو؟ إذا قلت لك مثلا جاء زيد راكبا وأنت تعرف زيدا هذا، عرفت هذه الهيئة، وأنا إنسان عربي وأنت عربي، الأصل أني أردت أن أفيدك شيئا بهذا الكلام. زيد هذا الأصل أنه لا يأتي راكبا مثلا، الأصل أنه يأتي ماشيا، فقلت لك جاء زيد راكبا، فتقلت راكبا استفدت أنت شيئا، أفدتك فائدة متعلقة بزيد هذا. لكن لو قلت لك جاء رجل راكبا مثلا، الحال أنه راكب، يعني ما الذي استفدته من هذا؟ كثير من الرجال يأتون على هذه الهيئة أنهم راكبون، فقالوا النكرة لا تحتاج إلى حال، نحتاج أولا إلى وصف لها من أجل يقلل شيوعها، هذا الوصف يقلل شيوعها، يخصصها. بعد ذلك إذا حصل التخصيص لا بأس أن تأتي بالحال، مفهوم هذا؟ فانظر ماذا قال، ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة مجيء الحال من النكرة، يعني يكون صاحب الحال نكرة. أن تتقدم الحال عليها، إذا تقدمت الحال على هذه النكرة صار ذلك مسوغا لمجيء الحال منها، كقول الشاعر: لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. مية هذه امرأة يتحدث عنها هذا الشاعر، يقول لها طلل موحش، لمية هذه طلل موحش. فالأصل أن ترتيب الكلام لمية طلل موحش، ما إعراب طلل موحش، لمية طلل موحش لو قلت لك هكذا. طيب ما إعراب طلل؟ مبتدأ مؤخر. لمية خبر مقدم، وطلل مبتدأ مؤخر، وموحش وصف. أراد أن يأتي بالحال من هذه النكرة التي هي طلل، فقدم الحال عليها فقال موحشا طلل. فإذا تقدم الحال على النكرة ساغ أن يكون صاحب الحال هذا نكرة، إذا تقدم الحال فلا يشترط أن يكون صاحب الحال معرفة، بل يجوز أن يكون نكرة. تعليل ذلك تعرفه إن شاء الله في موضع آخر. قال: فموحشا حال من طلل، وطلل النكرة، وسوغ مجيء الحال منه تقدمها عليه، سوغ مجيء الحال منه تقدمها عليه. إذن هذا هو المسوغ، هذا هو الذي جعل هذا الكلام سائغا، هذا الأول تقدم الحال. الثاني: ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة، إذا خصصت النكرة قال بإضافة أو وصف، فإذا خصصت بإضافة أو وصف جاء مجيء الحال منها. قلنا الأصل أن صاحب الحال يكون معرفة، إذا كان نكرة فالأصل أنه لا يأتي منه الحال، لكن قد سمع عنهم مجيء الحال من بعض النكرات فوجدوا أن هذه النكرات لابد أن يكون لها مسوغ. من هذا التسويغ أو مما يسوغ ذلك أن النكرة يقلل شيوعها. قلنا في دروس ماضية إذا قلت لك ها رأيت رجلا، رجلا نكرة أليس كذلك، تشيع في كل ما يصلح أن يطلق عليه هذا اللفظ رجل، كل ذكر بالغ من بني آدم. فإذا قلت رأيت رجلا طويلا هل خصصتها بشيء؟ يعني ماذا أخرجت بقولي طويلا؟ أخرجت كل قصير، إذن خرج ربما أغلب، لا نقول أغلب، خرج كثير مثلا من ممن تعايشهم. طيب بقولي رأيت رجلا طويلا، إذن طويلا هذه تسمى مخصصة للنكرة، يعني قللت الشيوع الذي كان في النكرة. إذا قلت رأيت رجلا عالما هل عرفت من هو؟ هل عرفت من هذا العالم؟ ما عرفت، لأنه لا يزال نكرة، رجلا عالما لا يزال نكرة، لكن قد أخرجت جميع من ليس بعالم بقولي عالما، إذن قل شيوع النكرة التي هي رجلا، قل شيوعها. وأيضا إذا قلت رأيت رجل علم، رجل علم هذه إضافة، الإضافة هنا هل تفيد التعريف؟ تنبه معي، هذا السؤال سيجيب عنه مجاهد. مجاهد هذا طيب رأيت رجل علم، هل هذه الإضافة أفادت التعريف؟ لماذا؟ ألم يمر معنا أن من أنواع المعارف المضاف؟ أجب عن سؤالي، ألم يمر معنا أن من أنواع المعارف المضاف؟ يعني لم يمر، أحسنت، لم يمر، لأني قلت ألم فقلت نعم، يعني لم، بلى قد كنت قلت لك أحسنت. طيب ها، مر معنا أن من أنواع المعارف المضاف ونسكت، أو المضاف إلى ماذا؟ المضاف إلى معرفة، المضاف إلى الضمير، المضاف إلى العلم، المضاف إلى اسم الإشارة، المضاف إلى الاسم الموصول، المضاف إلى المعرف بأل. واضح؟ طيب، رجل علم، هذا أضيف إلى واحد من هذه المعارف، يعني هل كلمة علم معرفة؟ ليست معرفة. إذن هذه الإضافة لم تفده التعريف، إنما التخصيص، قللت الشيوع. ولهذا إذا قلت لك رأيت رجل علم لم تعرف من المقصود، كما لو قلت رأيت رجلا عالما، أليس كذلك؟ لكن قد قل الشيوع لما قلت رجل علم، خرج كل من ليس موصوفا بهذا الوصف بأنه رجل علم. إذن انتبه معي، تخصيص النكرة أي تقليل شيوعها يكون بالوصف مثل رجلا عالما، أو بالإضافة نحو رجل علم. الإضافة إلى ماذا؟ إلى نكرة. أما لو أضفت إلى معرفة فإنه يصير معرفة، فإنه يصير معرفة. مثل أن أقول عبد الله، عبد الله، عبد في الأصل نكرة، عبد، فإذا أضفتها إلى معرفة كلفظ الجلالة صار معرفة. وكتاب في الأصل نكرة، فإذا أضفتها إلى معرفة صار معرفة. كتاب زيد، عرفنا كتاب من أو لا؟ إذن صار هذا الكتاب معرفة. فالشاهد أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة صارت معرفة، وإذا أضيفت إلى نكرة فهي لا تزال نكرة. لكن ما الفائدة من الإضافة هذه؟ قل الشيوع، يعني خصصناها. مفهوم هذا؟ إلى هنا مفهوم؟ طيب، الأصل أن صاحب الحال يكون معرفة، وإذا كان نكرة لم يكن صاحب حال، أي لم تأتي الحال منه. لكن إذا قلل شيوع النكرة بإضافة أو وصف جاز ذلك، جاز إتيان الحال منه. قال رحمه الله: ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف. فمثال الأول، ما هو الأول؟ الإضافة. قوله تعالى: في أربعة أيام سواء، في أربعة أيام، انظر، أربعة أيام، في حرف جر، وأربعة اسم مجرور، وأربعة مضاف، وأيام مضاف إليه. أربعة أضيفت إلى أيام، لكن هل أيام معرفة؟ لا، إذا لم تصل الأربعة معرفة، لأنها لم تضاف إلى معرفة، إنما أضيفت إلى النكرة. لكن قل الشيوع لما قال أربعة أيام، عرفنا أنها ليست مثلا أربعة أعوام. لما قال في أربعة أيام، عرفنا أنها ليست أربعة أعوام، إذن قل الشيوع، وإن كنا لم نعرف بالضبط ماذا هذه الأربعة الأيام متى هي، لكن قل الشيوع. فلما قل شيوع النكرة جاز مجيء الحال منه، فقال سواء. قال الشارح رحمه الله: فسواء حال من أربعة، وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة. ما هي التي لكونها مضافة؟ أربعة، أحسنتم. قال: ومثال الثاني، ما هو الثاني؟ الوصف، أن تخصص النكرة بوصف. قول الشاعر: نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. في فلك أو فلك ماخر، فلك نكرة وصفت بقوله ماخر، فجاء الحال وهو مشحون من الفلك، لأن مشحونا حال من الفلك، هذا الفلك مشحون، حاله أنه مشحون. طيب كيف جاء الحال مشحونا من نكرة وهي فلك؟ نقول قد خصصت هذه النكرة بالوصف، وهو قوله ماخر. راجعوا درس الحال بإتقان، وغدا إن شاء الله سنقرأ التمرينات ثم ندخل فيما يليه إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.